إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا ابتدأنا بالديات، وإن شاء الله أرجو أن ننهيها الليلة. وتكلمنا عن دية الرجل المسلم، وبينت الرجل لا يعنى به الرجل أي دون الصبي، وإنما الرجل جنس الرجال أيا كان صغيرا أو كبيرا. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دية الرجل 100 من الإبل، وأن هذه 100 في العمد وشبه العمد تكون مغلظة، وبينت معنى التغليظ في دية العمد وشبه العمد. والتغليظ يعني أن يشدد الشرع في أنواع وأسنان 100 من الإبل، والتخفيف أن يخفف في سن الإبل في قتل الخطأ. وبينت أيضا أن الناس ما كان كلهم يملك هذه 100 من الإبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض ذلك ما يتعلق بالبقر وبالغنم، فجعل عوض 100 من الإبل جعل 200 بقرة، وجعل عوض ذلك من الغنم 2000 شاة. وهذا يبين أن الإبل هي أغلى ما يملكه العرب من الأنعام كما بينت بالأمس، وهذه حكمة ظاهرة أن الشرع شدد في الديات تعظيما لشأن الدم. وبينت قبل ذلك أن دية العمد يؤمر القاتل بدفعها، وأما دية الخطأ وشبه العمد فيدفعها عن القاتل من عاقلته، وسبق بيان هذا. ثم تكلمت عن دية المرأة المسلمة، وأن دية المسلمة نصف دية الرجل على خلاف بين أهل العلم، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن دية المرأة كدية الرجل لا فرق، وذهب آخرون وعلى رأسهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقلت أنني لا أحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح إسناده في هذا الباب، لا إثباتا ولا نفيا، أعني لا يوجد في الباب حسب علمي حديث صحيح صريح. فلذا اختلف أهل العلم، واخترت قول من أفتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقلت كان الأصل أن تكون دية المرأة كدية الرجل، لأن الأصل استواء الأحكام بين الرجال والنساء، هذا هو الأصل. إلا أننا عدلنا عن هذا الأصل، أو عدلنا وخصصنا في هذا الأصل هذه المسألة لجريان عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه اشتهر اشتهارا لم ينكره أحد. وبينت بالأمس الفرق بين فتوى آحاد الصحابة لم تشتهر ولم يجري عليها العمل، فهذه قد يحتج بها وقد لا يحتج فيها نزاع، وبين ما أفتى به بعض الصحابة أو جمع منهم ثم اشتهر وجرى عليه عملهم، فهذا يسمى عند المتأخرين بالإجماع السكوتي أو بالإجماع الاستقرائي، ويحتج به الأئمة كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، ولكنهم لا يسمونه إجماعا. نعم، سبق هذا بالأمس. لكن راجعت معكم بعض ذلك حتى نلم بإذن الله ما يتعلق بأحكام الدية سابقها ولاحقها. نعم، أعد من البداية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وبينت بالأمس أيضا أن الذي اتفق عليه العلماء في الدية، سواء دية العمد أو دية العمد وشبه العمد المغلظة أو دية الخطأ، بينت أن العلماء متفقون أن الأصل فيها الإبل، وأنه إذا أدى الإبل فقد أدى ما أمر به، إلا أن أهل العلم قد تنازعوا في بديلها، واتفقوا أنه إذا لم يزد الإبل قوم عليه ما يتعلق بغير الإبل من الغنم، ألفي شاة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومئتي بقر. إذن ها هنا صورتان لا يتنازع فيهما أهل العلم، الأولى إذا وجد الإبل، والأخرى إذا لم يجد الإبل يدفع 200 بقرة أو 2000 شاة أو ما يقابل ذلك كما سيأتي من المال. والصورة التي تنازع فيها العلماء: إذا وجد الإبل فهل يجوز له أن ينتقل إلى البدل؟ ففيه نزاع. وبينت أن الصحيح أنه يتعين عليه الإبل، وسأبين وجه ذلك بالتفصيل إن شاء الله عندما نسرد بعض الأحاديث في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة. ذكر الألف درهم، الألف دينار، وذكر 12000 درهم، وذكر بعد ذلك 200 حلة، وتكلمنا في موضوع الحلة. وقد بينت بالأمس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد جيد في مسند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أثمان الإبل في الدراهم والدنانير، فإذا غلت الإبل غل في الدينار في الدنانير، وإذا قل ثمن الإبل قلل من الدنانير والدراهم. لذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنها بلغت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت الإبل 400 دينار و8000 درهم. وبينت أن كل دينار يعاوض 10 دراهم. لذلك لما شرحنا كتاب الزكاة قلت هناك متى تجب الزكاة في المثاقيل؟ إذا بلغ الذهب كم مثقال؟ نعم أحسنت، إذا بلغ الذهب 20 مثقالا. طيب والفضة؟ أحسنت، وقلت والفضة إذا بلغت 200 درهم. إذا الحظ الآن 20 مثقال بما؟ ب200. إذا كل مثقال يعادل 10، صحيح؟ نعم. إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في الدية مالا معينا. لذلك الإمام الشوكاني لما احتج في الدية على ذكر 12,000 درهم في شرحه وفي سيله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار احتج على هذا التقييد بحديث ابن عباس قتل رجل كذا كذا فجعل رسول الله ديته 12,000 درهم. هذا سند ضعيف لم يثبت. كذلك أيضا 1,000 دينار لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هذا مع التحفظ في عدم الاحتجاج بكتاب عمرو بن حزم، وقد سبق الكلام في هذا الباب بالأمس وهل يحتج به أم لا. فإذا نحينا هذا الحديث على اختلاف العلماء في الاحتجاج به لأنه كتاب ولكنه مرسل إرسال، فعندئذ يأتي الخلاف الذي ذكرناه بالأمس. وقد بينت أنه يحتج به بشروط ذكرتها بالأمس. فإذا غضبنا الطرف عن كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الديات وهو أطول حديث ذكر تفاصيل الديات، هو حديث عمرو بن حزم، فلم يثبت بسند صحيح متصل حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الدية بمال معين من الدنانير أو الدراهم. إنما الذي ثبت عند الإمام أحمد وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي غلو الإبل وانخفاض الإبل ورخصها، فإذا غلت زادت قيمة الدنانير والدراهم، وإذا قلت قل معها قيمة ما يدفع مما يقابل 100 من الإبل. وبعض أهل العلم زعموا رحمهم الله أن الدية مقدرة بهذا المبلغ 1,000 دينار أو 10,000 أو 10,000 درهم أو 12,000 درهم أو 1,000 دينار. وهذا لم يثبت به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحاط به علمي. كل ما جاء في هذا الباب على وجه التقييد في تحديد الذهب والفضة للدية فلا يثبت إسناده، إنما كانوا يدفعون بالدراهم والدنانير تبعا لغلو الإبل ورخصها، وهذا الذي دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره. إذن نعم ثبت كما سيأتي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي حديث عمرو بن حزم وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقوي ما جاء في بعض فقرات حديث عمرو بن حزم، وقد ذكرت أن بعض أهل العلم يحتجون بكتاب عمرو بن حزم دون أن يحتاجوا إلى ما يقويه، وبينت أن من هؤلاء الإمام الحافظ النقاد ابن عبد البر، وبعض العلماء قديما وحديثا ومنهم الإمام شيخ أهل السنة الألباني يقوي بعض فقراته بالشواهد والمتابعة. فجاء في حديث عمرو بن حزم وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض 2000 شاة و200 بقرة، أما الدنانير والدراهم فبابها في باب الإبل في باب الدية اعتبار ارتفاع أو انخفاض. ولذلك نختلف مع الإمام الشوكاني ومن وافقه من أهل العلم في مسألة تقييد الدية بدنانير معينة أو دراهم رحمة الله عليهم جميعا. وما يتعلق بالحلة ب200 حلة قد صح هذا عن عمر لما غلت الإبل قام عمر فقال كما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره قال إن الإبل قد غلت، فقدر عمر رضي الله عنه 200 حلة وقدرها عندئذ 1000 دينار وقدرها بالدراهم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وتغلظ دية العمد وشبهه. نعم، هذا تغليظ دية العمد وشبه العمد، وقد تكلمت عن الفرق بينهما بين العمد وبين شبه العمد. فتغلظ أو تغلظ الدية في العمد وشبه العمد، وهذا التغليظ بحسب تنويع العدد وبحسب السن، فيشدد في 100 من الإبل في العمد وفي شبه العمد في التقسيم. وقد تكلم العلماء أولا في مسألة القتل هل ينقسم إلى قسمين أم 3، فاتفقوا على أن القتل ينقسم إلى عمد وإلى خطأ، واختلفوا هل بينهما قسم ثالث، وقلت إن الصحيح الذي دلت عليه السنة هو القسم الثالث وهو شبه العمد. ومن ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد كعقل العمد، دية شبه العمد كدية العمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا نص صريح في الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية شبه العمد مثل دية العمد. ففيه فائدتان من الفقه: الأولى إثبات القسم الثالث وهو شبه العمد، الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العمد وشبه العمد في الإبل في التغليظ واحد. وقد زعم بعض أهل العلم كأنهم لم يقفوا على هذا الحديث، قالوا إنما صح الحديث في شبه العمد، فقالوا يقاس عليه العمد من باب أولى. بعض الفقهاء قالوا صح التشديد في ماذا؟ في شبه العمد. قالوا فقياسا عليه، قالوا بماذا؟ قالوا أنه يقاس عليه العمد، لأن النص عندهم جاء في شبه العمد فقاسوا عليه العمد. هذا القياس لا نحتاجه، بل صح الحديث بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التشديد والتغليظ في الإبل في العمد وفي شبه العمد. نعم. بعد ذلك ما هو التغليظ؟ التغليظ قلت أنه يتعلق بالنوع والسن، وقد اختلف العلماء في دية الخطأ المخففة، اختلفوا في صفة التخفيف، وتكلموا أيضا في صفة الدية المغلظة. إذن عندنا الآن اختلاف في المسألتين، اختلفوا في التخفيف ما هو، واختلفوا في التشديد ما هو، واتفقوا على أنه في التخفيف والتشديد كم من الإبل؟ 100 من الإبل. إذن اتفقوا على أن في النفس 100 من الإبل، بعد ذلك اختلفوا في التفاصيل في التخفيف، واختلفوا في التفاصيل في التغليظ. وقد قلت إن طالب العلم يأتي في بعض الأبواب ويحتار، أولا لكثرة الأقوال وكثرة الأحاديث وكثرة وجوه الدلالات. وقد ذكرت بالأمس أن بابك في ضبط الفقه يدور على أصلين: الأصل الأول ما يتعلق بالصحة والضعف، فتأخذ ما صح وتطرح ما لم يصح، والباب الثاني يتعلق بوجوه الدلالات، فتستعين بكلام العلماء في دلالاتهم ثم تطبق ما تعلمته من قواعد الأصول. فإذا فعلت ذلك مع فهم وهمة انضبطت لك جل مسائل الفقه. أما ما يتعلق بدية التخفيف فقد جاء في هذا الباب فيما أحاط به علمي جاء حديثان، أحدهما ثابت والآخر ضعيف. أما الثابت فهو ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته، فذكر عليه الصلاة والسلام دية الخطأ، وسيأتي تفصيلها. هذا الحديث نص في المسألة، وقد احتج به جماعة من أهل الحديث، وجاء حديث ضعيف في دية التخفيف، وهذا الحديث الضعيف يأتي جاء من طريق ابن مسعود ولا يثبت، وقد قال به جماعة. فهذه إشارة إلى الضعيف فيطرح، وبيان للصحيح فيعمل به. فحديث الإمام أحمد نص في دية الخطأ المخففة. كذلك ثبت حديث الإمام أحمد في شبه العمد في الدية المغلظة، فهذان أصح شيء ورد وثبت في الباب عندنا، فلذلك قال بهما جماعة من أهل العلم رحمهم الله، وهو أصح شيء وقفت عليه في هذا الباب. الشيخ الألباني عمل عملا عظيما جدا، كثير من الناس قد لا ينتبه له. من أفضل ما صنف الإمام الألباني من الكتب إرواء الغليظ، وقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو لم يصنف الشيخ الألباني إلا الإرواء لكفاه. الشيخ ابن باز كان يقول لو لم يصنف الشيخ الألباني إلا الإرواء لكفاه، وأنا أشير إلى هذا. ماذا يقصد من ذلك؟ كثير من كتب الفقه تورد في الأبواب ما صح وما لم يصح، فيبقى الناظر من أهل العلم ومن طلبة العلم في حيرة إذا لم يكن من أهل الحديث والفن، ويضطرب عليه الأمر. بل إن بعض فقهاء زماننا رحمه الله وكان إماما عظيما في الفقه يبني في شيء من فتاويه قل أو كثر على أحاديث ضعيفة. وقد كان ذاك الإمام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت علم الحديث، وهو كان يشرح الحديث لكنه ما كان يعاني تحقيق وتخريج الأحاديث، أعني الإمام العلامة ابن عثيمين. فتجرأ بعض سفهاء زماننا هناك في الإمارات، والآن أرجع عن كلمة سفهاء زماننا لأننا ما زلنا نراجعه ويراجع حتى تاب واستغفر الله عند فلان من أهل العلم، وكانت قصة ترجع إلى أكثر من 20 سنة. والآن هذا الرجل له شأن في بلاد الهند نفع الله به، فأنا أرجع عن كلمتي هذه التي سبقتني، وإلا لو بقي على قوله فهو من أسفه السفهاء. إن السفيه من يقدح في أهل العلم، بل أشد من ذلك، إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، بل قال بعضهم من تكلم في أحمد فهو زنديق. فالسفيه أخف. يجب يكون عندنا الغير على علمائنا، لو كنا مقلدين لقلدنا إمام الدنيا في هذا الزمان في اعتقادنا، وهو الألباني من العلماء المعاصرين. فالتقليد باب مذموم، والاستقلال بأهل العلم باب الخوارج. نرجع لموضوعنا. إيه؟ قول مين؟ مين؟ هذا كان يقول ابن عثيمين جاهل في الحديث، وكان يقول ليس بسلفي، فغضب ابن عثيمين وحدثني بهذا عمر اليافعي وهو تلميذ الشيخ ابن عثيمين وجاء وعاش هنا معي عدة سنوات، قال أقسم بالله، قلت هذا لابن عثيمين، فغضب واحمر قال أقسم بالله إني سلفي وإذا صح الحديث قلت به. فطارت كلمته حتى جاء هناك في مكة عند أسد السنة فأقر عنده بأنه أخطأ وأنه يرجع عن قوله. الله المستعان، الله المستعان. إذن ماذا فعل الإمام الألباني بهذا الكتاب حتى قال الإمام ابن باز لو لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكفى؟ عمد إلى كتاب من أفضل كتب الفقه التي جمعت أصول مذهب الإمام أحمد وهو منار السبيل، وهذا من أفضل كتب الفقه لأنه أقرب الكتب إلى الأدلة. فنشط شيخ المحققين الإمام الألباني فخرج وحقق أحاديث منار السبيل وسماه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. جل أحاديث الأحكام التي فيها النزاع موجودة في هذا الكتاب، وأكثر ما فيه حق أصاب الحق فيه الألباني وبعضه أخطأ فيه، شأنه كشأن أي عالم يصيب ويخطئ، وبعضها توقف فيه وعرفه غيره، وبعضها استدرك على الشيخ فرجع إلى قول المستدرك وشكره، وبعضها يحتمل الاختلاف. فهذا الكتاب إرواء الغليل من أجمع وأفضل الكتب التي أراحت كثيرا من العلماء وطلاب العلم الذين ليس لهم اشتغال عملي في التحقيق، حتى يقول الإمام عبد المحسن العباد يقول أنا لا أستطيع أن أستغني عن كتب الشيخ الألباني. وقد بلغ الإمام العباد من العلم مبلغا عظيما، بل هو محدث جليل لا يشك في ذلك إلا جاهل. المقصود فالشيخ أراح كثيرا من أهل العلم ومن طلاب العلم بكتابه العظيم هذا المفيد رحمه الله. ولذلك في ضمن أبواب كتاب منار السبيل أبواب الدية والقصص، وقد راجعته كله كلمة كلمة وقرأته ولله الحمد من سنين قبل نزول مصر، وكان عندي في الإمارات نسخة واحدة جمعتها بشق الأنفس يعني ثمنها، ثم التقيت برجل من أهل الحديث أحفظ اسمه والآن لا أعرف ما هو وما حاله وأين، وكان اسمه الشيخ عمر أحمد سيد المليباري من مشايخ الهند. فاستفدت منه بعض المسائل، وكان قد جاء عندنا الإمارات زائرا، ثم أعطيته الكتاب ورجعت أبكي في البيت لأنه ما كان عندي، وأعطيته إرواء الغليل الحمد لله موجود عندي. فقد تتبعت كلام الشيخ ولي على الإمام الألباني بعض الاستدراكات على بعض الأحاديث وبعض الآثار إلى غير ذلك رحمة الله علينا وعليه. نرجع إلى ما يتعلق بموضوعنا. فقلت قد صح في الباب حديثان، حديث في التخفيف وحديث في التغليظ. لأهمية موضوع الديات رأيت في بعض الأحاديث أن أمشي معكم فيها خطوة خطوة حتى يتسنى لكم فهم الأمور بطريقة أسهل. أما ما يتعلق بدية الخطأ فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 30 ابنة مخاض و30 ابنة لبون و30 جزعة وعشرة ابن لبون ذكران. هذا حديث نص صحيح صريح في الباب، ولا يصح في باب دية الخطأ إلا هذا الحديث حسب ما أحاط به علمي، وجاء عن ابن مسعود كذا وكذا وكذا وغيره، ولا يثبت في الباب إلا هذا في دية الخطأ. الآن يذكرنا إخواننا، هذه دية الخطأ هي أرباع. ما معنى أرباع؟ مقسمة إلى 4 أنواع: 30 بنت مخاض، و30 ابن بنت لبون، و30 جزعة، وماذا؟ 10 ابن لبون ذكران. صاحبكم هذا كان مدركا متخصصا وبرع في جزء من أجزاء الفقه في ابن اللبون وبنت اللبون. طيب، هل بقي في الحفظ شيء؟ تفضل. الآن أنا أقارن، أنا أنظر وأغش من الكتاب وأنت تسرد. ماذا عندك؟ أحسنت. أحسنت. جذعة من الإبل. طيب، أنت قلت 3، رجعت، أحسنت. إذن ما لها 4 سنوات ودخلت في 5. ابن لبون. طيب، احنا ما تكلمنا عن الحقه الان حتى ما تخربط اخوانك. احنا قلنا مخاض ولبون وجذع، ما تكلمنا عن الحقه الان حتى ما تلخبط اخوانك. اذا الديه المخففه في قتل الخطا 4، يعني 4 اقسام، وبعضهم قال اخماسا واحتج بالحديث الضعيف. والصواب ان ديه الخطا هي 4، يعني 4 أقسام وليست أخماسا، وأن أسنانها هي 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 جذعة. الجذعة 4 ودخلت في 5، و10 ابن لبون. ابن لبون في السن هو كبنت اللبون، لكن الذكر غير. هذه 30 30 30، هذه 90، و10 ذكران. هذه دية الخطأ ماذا؟ المخففة. اتضح؟ واضح؟ إذن دية الخطأ المخففة 4 30، ها، بنت مخاض من الإبل، كل كلامنا في الإبل، و30 بنت لبون، و30 جزعة، و10 ابن لبون ذكر. اكتملت لك الايه؟ 100. التشديد الآن فهمتوه أنه يشدد في السن ويرفع في هذا السن، بحيث أن التغليظ تكون أنواعه وسنه أغنى من سن الإيه؟ من سن التخفيف. واضح كلامي؟ هي 100، لكن هناك يرفع في السن ويختار أنواعا معينة هي عند العرب أغلى من ماذا؟ أغلى من الأنواع التي خفف فيها. اتضح؟ تمام. وأما الحديث الذي فيه دية شبه العمد ذكر الشيخ الألباني والحديث عند أبي داود وغيره وهو كما قال الشيخ صحيح. يقول هنا الشيخ صفحة 259 رحمة الله عليه ذكر ما يتعلق في هذا الباب. هناك بعض الأحاديث قد خالفت فيها الشيخ فلا أذكر فيها قوله، نعم، لكن أذكر ما ندين الله به أنه وافق فيه الصواب فيما نعتقد. حديث التغليظ صح في الباب حديث واحد في التغليظ، وهو عند الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. هذا حديث صحيح ثابت، وقد جاء له طريق أخرى على وجه الإجمال عند أبي داود، فقال هنا صفحة 255 قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو داود في السنن، قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. هذا رواه أبو داود، وقد تابع عقبة ابن أوس تابع ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو، وكلا الطريقين ينتهي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. حاصل ذلك أن دية العمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها 100، قال: 30 حقة. يلا يا ولد اشتغل. أحسنت. 30 جذعة هو كذلك. كم صار عندنا؟ صار 60. كم بقي من 100؟ 40. قال: 40 خليفة. ايش معنى الخليفة؟ حوامل. ولذلك بيّن مراد الخليفة في الحديث الذي عند أبي داود، قال: 40 في بطونها أولادها. إذا معنى الخليفة أي الناقة الإيه؟ الحامل. الآن أيهما أرخص، أن تشتري ناقة دون حمل أم أن تشتري ناقة حاملة؟ ناقة حامل أيهما أغلى الآن أنتم بحياتكم؟ الحامل. الحامل أغلى. لذلك فهمتم الآن معنى التشديد، أنه شدد فحدد أنواعا، بينما هناك في دية الخطأ جعل الأقسام كم؟ 4 30 و30 و30 و10. وفي دية شبه العمد شدد فجعل الأقسام كم؟ 3 فقط. إذن ضيق في العمد وشدد في النوع فجعلها في العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني ايه؟ يعني حوامل. أما الحقة والجذعة فسنهما معروف كما سمعت ذلك من أخي رحمك الله. وأما الخليفة وهي الأربعون فقد تنازع فيها العلماء، فقال بعض أهل العلم يشترط فيها اعتبار السن، وقال بعض أهل العلم لا يشترط فيها السن. الآن ما الذي يظهر لك بما عندك من القواعد قبل أن أخبركم بما عندي؟ هات. نعم، لا يشترط فيها السن. لماذا؟ أحسنت، قال جماعة من أهل العلم لا يشترط في ذلك السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. وبهذا قال جماعة من العلماء قديما وحديثا، قالوا لا يراعى فيها السن، وإنما يراعى فيها شرط الإيه؟ شرط الحمل. لذلك قال في بطونها أولادها أيا كان السن. هذا هو الذي يدل عليه اللفظ المطلق. ولكن مما يفيدك في تحقيق الأحاديث أن تتتبع الطرق، فقد صح زيادة ترفع الخلاف في المسألة، فجاء في بعض الطرق وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله، قال منها 40، قال منها 40، فذكر تحديد 40 بكذا وكذا وكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام من ثنية إلى باذل عامهن، إلى باذل عامها، من ثنية إلى باذل عامها. ما معنى هذا؟ أي أن اشترط، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في هذه 40 أن تكون ثنية. وصلت الثنية ليك من قبل؟ ما شرحناها. والثني من الإبل ما أتم 6 سنين إلى أن دخل في 9، إلى أن دخل في بداية 9، يعني من 6 له 6 سنوات إلى آخر 8، فإن دخل 9 سمي باذل عامها. إذن يكون سن هذه 40 من كم؟ من إتمام 6 سنين إلى آخر 8، وفي بطونها أولاد. بهذا يظهر لكم أن دية الخطأ انقسمت إلى كم قسم؟ إلى 4. دية الخطأ انقسمت إلى 4 أقسام، بينما دية ماذا؟ العمد انقسمت إلى 3، وشدد في 3، فمنها 40 خليفة في بطونها أولادها، مراعاة فيها السن على أصح قولي العلماء. واضح؟ طيب، هذان الحديثان هما أصلان لك في هذا الباب، ولم يثبت في هذا الباب غير هذين الحديثين مرفوعا صريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أعد كذا. قال رحمه الله تعالى دية الرجل المسلم 100 من الإبل، نعم، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار، أو 12000 درهم، أو سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم، أو 100 حلة، نعم، وتغلب دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. نعم، ودية الذمي نصف دية المسلم. ودية الذمي، الذمي من اليهود والنصارى كما جاء في بعض الطرق في مسند الإمام أحمد، ودية الذمي أي له الذمة والعهد كم؟ نصف دية المسلم. وقد دل على ذلك السنة، وقد دل على ذلك السنة، فقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وجاء أيضا خلاف ذلك مما يقويه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فدية الذمي على النصف من دية المسلم، وأما دية الحربي فلا دية لها أصلا، بل أنت مأمور بقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودية المرأة نصف دية الرجل. ودية المرأة نصف دية الرجل. ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء نستند إليه اللهم إلا ما ثبت من آثار الصحابة واشتهار الأمر دون نكير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حال بنا أن نأخذ بهذه الفتاوى مع اشتهارها، وأننا ما وجدنا من ينكرها مع استفاضة الأمر. إذن فدية الكافر الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة فيها خلاف، والذي ندين الله به أنها على نصف دية المسلم. أنا أقول لكم، أنتم ترونني وأنا طالب علم، أرجو أن أكون ذلك، ونخالف بعض أشياخنا ونأخذ بقول بعض. إذا فمن السفه أن يتربى تحت يدي طالب علم إذ به يقيد نفسه بكل ما أقول. إن وجدت نفسك كذلك فاعلم أنك حرمت من الفقه، لأنه من البديهي جدا أنه لا يوجد على وجه الأرض أحد معصوم من أهل العلم ومن طلاب العلم. إذا جاوزنا نبينا عليه الصلاة والسلام على العصمة المعروفة للأنبياء بشرطها، فكل يؤخذ ويرد عليه، كما قال مالك: ما منا أحد إلا وقد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القول. وقد يقول الإمام القول ويرجع عنه. لذلك هذا الذي أنا وصلت إليه بما آتاني الله من فهم وبصيرة. فإذا وجدت من نفسك تقليدا تاما لكل ما أقول فاعلم أنك جاهل متعصب، وإما أنك حرمت من الفهم. وليس معنى هذا أننا نجرئكم على أنفسنا أو على غيرنا من علمائنا ومن طلاب العلم، إنما أن تتجرأ في الحق مع الأدب الشرعي، هذا مما يحمد عليه طالب العلم. لذلك كل ليس كل ما أقول هذا هو الذي أراه، هذا هو الراجح، هذا الذي ندين به أنه ملزم لكم، بل يجب أن تبحث كما أنا أفعل الآن، أبحث خلف الإمام الألباني وهو يقول من كان يدرك هذا العلم فلا يجوز له أن يأخذ بتصحيح ولا تضعيف. كذلك نبحث خلف فقهائنا ولا نخالفهم جميعا، ننتقل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأطراف. لا، خليك على الأطراف. آخر شيء دية الإيه؟ ودية المرأة نصف دية الرجل. ودية المرأة نصف دية الرجل. إلى هنا انتهت أحكام الديات. يليها ماذا؟ أحكام الجروح. أحكام الجروح ما خلا القتل. قبل أن نبدأ بهذا بالأطراف، أذكر لكم الآن، وأظن أن المسائل في ظني قد استقرت في أذهانكم، أذكر لكم الآن بعض الأحاديث معلقا على ما فيها وموضحا لكم بعض ما فيها من الدلالات وما اتفق فيه العلماء وما اختلفوا فيه، ستضيفون ما سأبينه الآن من تلك الأحاديث الصحيحة إلى ما استقر في ذهنكم من أحكام الدية. أول ذلك ما جاء في أحكام الدية لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه ما سمعتم من التفصيل الذي أرزأت الكلام على ذكر الحديث على ذكر الأحاديث في هذا الباب. فقد قال هنا رحمة الله عليه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الإمام الألباني هو حسن وهو كما قال الشيخ، بل إن بعض العلماء يصححون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وقد أخرجه أبو داود كما أقرأ، قال عن عمرو بن شعيب به عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. هذا يدل على أن النبي لم يحدد فيها شيئا، وإنما كان يراعى فيها قيمة الإبل. وفي هذا رد على من حددها بقيمة الشوكان وغيره. قال ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. هذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه دية الكتاب من اليهود والنصارى على ماذا؟ على نصف دية المسلمين. وهذا الذي جاء فيما يتعلق بدية الذمي قد جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم فيه شيء. فمن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد أو المعاهد نصف دية المسلم، وفي رواية قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. هذا ما يتعلق بأن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم. قال بعد ذلك فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق يعني الفضة 12000 درهم نعم، وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. هذا يبين لك أن البدائل إنما أبدلت لحال المأخوذ منهم. ولذلك يقول فقوم على أهل الذهب، إذا خص أخذ الذهب ممن؟ من أهله. لذلك تنازع العلماء من وجد 100 من الإبل هل يعطي الذهب أو يعطي البقر أو يعطي الغنم؟ قال بعض أهل العلم الباب واسع، وقال بعض أهل العلم بل لا يترك الأصل إلا لمن لم يكن من أهله، يعني هو ليس من أهل الإبل، هو من أهل الذهب، هو من أهل الفضة، هو من أهل الغنم، هو من أهل البقر، واضح؟ أي ممن يقتني هذه. وهذا الذي يدل عليه فعل الصحابة، وهو الذي يدل عليه ظواهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر القتلى ذكر وعين وحدد، قال 100 من الإبل وقال كذا وكذا واشترط أوصافا معينة، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل. ولما كانت تؤخذ البدائل ما كانت تؤخذ البدائل ممن يملك الإبل. فهذا الذي تدل عليه السنة وعليه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال جمع من أهل العلم. حاصله أن من ملك إبلا ألزم بها، فإن فقدت نظرنا إلى حاله، فإن كان من أهل الذهب أو كان من أهل الفضة أو كان من أهل الغنم أو كان من أهل البقر، كل ينظر بإيه؟ بحسبه. قال فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. هذا واضح في هذا الباب. هذا ما يتعلق بحديث عمرو بن شعيب وما يتعلق بدية الكتابي. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بدية الكتابي إذا قتل عمدا، فقد ثبت عن عثمان أن رجلا من أهل الكتاب قتل عمدا فجعل عثمان ديته كدية المسلم، وذهب إلى هذا أحمد. وقال جماعة من أهل العلم دية الذمي على النصف من دية المسلم سواء قتل عمدا أو خطأ. وذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أنه إذا قتل عمدا فإن ديته تغلب فتصير ديته كدية المسلم. ماذا عندكم في هذين القولين؟ تفضل. الأصل الوقوف على النص، هو كذلك جزما، هو كذلك جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد أو دية الذمي وعقل أهل الكتاب على النصف، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين عمد وخطأ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن انظر كيف قد تفهم التناقض. تقول أليس قد ثبت عن عثمان وأنت الآن لا تأخذ بقوله؟ قلت قد بينت الفرق متى يحتج بهذا ومتى لا يحتج. كذلك ما يتعلق بدية المرأة، فعندنا كما قلت فتوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالدية. أعد الآن من الأول. قال رحمه الله تعالى دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12,000 درهم أو 100 حلة وتغلب. لاحظ الآن نحن نخالف الإمام الشوكاني في 12,000. أيوة. وتغلب دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. ودية الذمي نصف دية المسلم. ودية المرأة نصف دية الرجل. طيب والكافرة؟ هذه المرأة المسلمة والكافرة نصف المسلمة. نعم الربع. نعم لأنه إذا كان مش الأطراف. كمل. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. طيب موضوع أحكام الديات انتهينا منه فيما يتعلق بالقتل. الآن أحكام الديات فيما يتعلق بالإيه؟ في الجروح، في العين، في الأنف، في السن، في اليد، في الرجل، هكذا. نقف هنا ونبدأ إن شاء الله يوم الأحد تفسير علل لا علل. الأحد ننهي معكم بقية مسائل الديات الايه الأحد. فإذا أنهينا يوم الأحد الأطراف وما تعلق بها وبقية الجروح فيوم الاثنين يكون علل بدل يوم الأحد. فين الأولاد اللي واخدين أرقام الأحاديث؟ هل تحفظون أرقام أحاديثكم أم نسيتم؟ وأنتم معذورون لأنه المسألة طالب. أنت تذكر حديثك؟ رقمه عارفه؟ طيب غيره تذكر أحاديثك؟ طويل حديثك ولا؟ طيب أنت تذكر حديثك؟ طيب وأنت؟ طيب هو قبلك ولا أنت؟ هو الأول بعدين أنت. حد ثاني يذكر؟ أنت بعد الودة؟ طيب يبقى أنتوا الثلاثة فاكرين أحاديثكم. حد ثاني كان مكلف؟ ما في. طيب إذا يوم الأحد بدل العلل الديات. ويوم الاثنين إذا أنهينا الأحد يوم الاثنين نعود للعلل. هذه الدربكة في التأخير بسبب السفر، لأني ما أدري على وجه القطع متى يكون سفري، لكن هو قريب جدا، فلذلك ما أريد أن أسافر وأن أعلق باب الديات، لأني سأضطر أن أرجع فأشرحه من الإيه؟ من الابتداء. طيب الآن لو حد له سؤال في حدود الدرس وحدود المسائل التي درسناها إن شاء الله نسمع. تفضل. يعني تريد أن تقول أن المرأة الحائض إذا اشترطنا عليها التتابع لن تستطيع أن تتابع في الغالب إلا لما تيأس من المحيض. يا أخي لو تدبرت في كلامي لاستغنيت عن سؤالك لي، فقد قلت عندما سئلت قلت في رجل لا يستطيع أن يستتم الشهرين صياما، فماذا قلت؟ تذكر كلامي وهو قول جماعة من أهل العلم، تذكر ماذا قلت؟ رجل ما يستطيع أصلا يصوم شهرين متتابعين ولسنا ممن يقول بالإطعام، تذكر ماذا قلت؟ قلت كما قال بعض أهل العلم في حفظي أنه يصوم ما استطاع منها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا. هذه الصورة الآن ترد علينا في الحائض، هذه المرأة الحائض، أن المرأة الغالب أنه لا يمر عليها شهر إلا تحيض، هل تستطيع الآن أن تصوم شهرين متتابعين وقد دون أن يتخلل الحيض؟ إذن فبابها كباب ذاك، فأتوا منه ما استطعتوا. وأما إذا كان العذر على الاختيار فهذا باب آخر، يعني رجل الآن يريد يصوم شهرين وهو يعلم أن العيد سيفصل بينهما، ماذا نقول له؟ أخر صيامك حتى ينقضي العيد. هل فهمت قصدي؟ بس هل لك أن تأخذ بالقول المخالف؟ جل مسائل الفقه بابك فيها الدليل، بابك فيها الدليل وقواعد الأصول، ليس اختيارك للأقوال أمر بحسب ما أو بحسب ما يرغب الإنسان. جل المسائل الأصل فيما اختلف فيه العلماء أن يحقق المسلم فيه الحجة إن كان مستطيعا إن كان قادرا على النظر، أما العامة فبابه من يفتيه. فإن كنت طالب علم في كل مسائل الفقه ليس لك أن تنتقي ما تشاء، وإنما تحرر قول العلماء في كل مسألة إن كنت تستطيع ذلك. واضح؟ نعم. تفضل. الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء واحد. نعم. فكيف نفرق بين الديات والرجال؟ قلت بارك الله فيك، أصوليا أنا أتفاهم أو أفهم كلامك جيدا وأعتقده تماما، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. وإن كان هذا ليس في الدية وإن كان هذا في القصاص، ولكن لو وجدنا صحابيا قال بذلك لقوي العزم وقلنا أنه لما كافأ الدماء كان من ملازمة المكافأة كذا وكذا، وتوسعنا في باب الدلالة. لكني أقول شيء قضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يخالفهم غيرهم واستفاض واشتهر، وهم يعلمون قواعد الشرع وأن المرأة كالرجل في الأحكام إلا ما دل الدليل، فلماذا عدلوا عن ذلك؟ طيب أنا اليوم مزاجي رايق فباب طويل، الآن أناقشك حتى تتدرب على المناقشة العلمية، مستعد؟ طيب، عندما يقول الصحابي قولا ولا يشتهر ولا يقضي به الأئمة في زمن الصحابة، وإنما قول له لا نعلمه ثق فيه أم خلف، وعندما يصعد عمر المنبر كما روى البخاري فأتت سجدة فنزل من على المنبر وسجد، فلما كان من الجمعة القابلة قرأ السجدة نفسها فهم الناس أن يسجدوا، فقال عمر إنها لم تكتب علينا، خلاص كده؟ مع أن بعض العلماء قال سجود التلاوة واجب، لماذا؟ لأن الصيغة إذا جاءت بالأمر فالأصل في الأمر الوجوب. الآن أنا أعطيك هذا المثال وأريد أن تمشي معي الآن في المناقشة، هل ترى الآن أنت سجود التلاوة واجب في الآيات اللي فيها الأمر بالسجود، أم تحتج بقول عمر رضي الله عنه وهو يخطب بهذا على المنبر؟ إيش؟ لماذا؟ لماذا؟ لا لا لا، أنا أقصد في هذا في قوله لم يكتب علينا، ما أقصد أن تنظر في الأدلة الأخرى، أقصد أن عمر لما قال هذا، هذا ماذا يدلك أنت لو لم تجد غيره؟ رأيه. طيب عندما يقول هذا عمر ويخطب به ثم كل من في المسجد لا يسجد منهم أحد ويقرونه، على ماذا يدلك هذا؟ موافقة، أليس هذا هو الأصل؟ طيب هذه الصورة تشبه صورة قضاء واحد من الصحابة بحكم لم يشتهر ولم يتناقل ولم يطلع عليه غيره من كثير من الصحابة، قال قولا ثم لم يقضى به ولم يذاع ولم يشتهر، هل هذا في قلبك أنت كطالب علم في قوة ما قال عمر على رؤوس الأشهاد على المنبر، أم تجد فرقا؟ هذا هو، هذا هو الفرق الذي نقصده. لما يقول ابن عمر كنا نأكل على عهد رسول الله ونمشي وا وا وا، إذن يتكلم عن أمر خاص به أم فعل ذائع شائع؟ طيب إذن الآن لما عثمان يقول قولا رضي الله عنه أو غيره ثم نجد دليلا عاما أو مطلقا يخالفه، هل هذا في المنزلة كمنزلة شيء قضى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وانتشر ولم ينكره أحد؟ لذلك من هنا عدلنا إلى هذا، بل إن الإمام أحمد يعدل في إلى قول الصحابة في أقل من هذا، كان أحمد يقول إذا صح عن أصحاب رسول الله أو عن فلان أو عن بعضهم لم أجاوزه لغيره، هذا أحمد، لكن هذا الكلام اللي قاله أحمد لا ندين الله به على هذا الإطلاق. يقول ابن تيمية بل إن أحمد يتورع من أن يستدل بدلالات كذا وكذا إذا خالف في إذا قال في المسألة صحابي أو اثنان فيميل إلى قوله، فهمت قصدي؟ نعم، بارك الله فيك، تفضل. الآن فهمت أنا مقصودي من الحوار؟ بارك الله فيك. هل أهل المقتول ألا يشاف السن في الدية بغرض التخفيف؟ هل لأهل المقتول أن يتنازلوا عن بعض الأوصاف في السن مراعاة لأهل القاتل أو للقاتل؟ هكذا السؤال، هكذا السؤال. جاء في الحديث بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدية قال: وما صولحوا عليه فهو لهم، وما صولحوا عليه فهو لهم. فاتفق العلماء فيما أحفظ أنهم إن تنازلوا عن بعض الدية جاز باتفاق العلماء سواء وصفا أو قدرا. واختلف العلماء لو أنهم صولحوا على الزيادة، فالقاتل يعطيهم 100 يقول لا نقتلك، إذا كان قتل إيه عمد يقول طيب أزيدكم أعطيكم بدل 100 من الإبل أعطيكم 200. فاختلف العلماء إذا كانت المصالحة على زيادة في الدية، واتفقوا فيما أحفظ الآن على المصالحة على الأقل، فأجازوها على الأقل باتفاق لأنه حق لهم. فإن جاز لهم أن يتنازلوا عن كله جاز لهم أن يتنازلوا عن بعضه. وأما إذا صولحوا على زيادة ففيها قولان عند أهل العلم، فقال بعض أهل العلم لهم الزيادة وقال بعضهم ليس لهم أن يزيدوا. نعم، واضح؟ بارك الله فيك، تفضل. قاتل العمد يا حبيبي؟ أيوة، لعله كلمة غير سقطت من لسانك أو من أذني. طيب، قاتل غير العمد، قاتل الخطأ، ماله؟ هذا ليس بقتل خطأ بارك الله فيك، هذا معتدى عليه. ولذلك أنا قلت بعض الصور، يعني وذكرت عن الشيخ الألباني لما سألوا ذاك الرجل اللي هو المغربي أو التونسي اللي لابس تلك العمامة البيضة وقاعد على الكرسي البلاستيك عن يمين الشيخ الألباني، ها؟ فسألوا بعد النسي وبعدين حسين العوائشة ذكروا والشقة لعله نسي، المهم ذكرت هذه الواقعة. فسأل ذاك الرجل وأنا جالس ولست من طلاب الألباني ولم أرتحل للألباني، رحت أزور أهلي في الأردن، إخواني أردنيين، فرحت أزور إخواني فمرت على الألباني فسألت 96 سؤال سجل منها سؤالان. المهم فسئل قال يا شيخ أنا بسوق، واحد بسوق قطار، فجاء رجل ورمى نفسه أمامي، فلو هو ضرب القطار وقف ماذا يفعل؟ يقتل جل من معه، فقتله. فالشيخ قال ليس عليه دية، هذا معتدى عليه. وهذه الصور يسميها الفقهاء أنها ليس من باب قتل الخطأ. قلنا في قتل الخطأ أنه قاصد للفعل ولم يقصد القتل، فوكزه موسى، إذن هو قصد الايه؟ قصد الوكز ولم يقصد القتل، واضح؟ فهذا ليس عليه شيء، فهمتني؟ تفضل. هذا سؤال ليس سؤالا فقهيا، هذا سؤال عقدي، وأنا عايز أفهم برضه غيرك. ها تفضل. نعم، الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل فله دية واحدة مقسمة على جميعهم، واضح؟ نعم. ها طيب، ما كيف وما صولح عليه؟ يعني ما اشترطوا عليه في الصلح فهو جائز. طيب ماشي، لكن هل انا رجحت شيئا في الزيادة؟ لماذا لم ارجح؟ لانه هذا الاطلاق اللي انت تريد ان تتمسك به قد نازعه عند مخالفك دلالات أخرى، فلك أن تتمسك بهذا الإطلاق حتى يأتيك إشعار آخر، واضح؟ لكن لك ذلك، لكن أنا ما تعرضت للزيادة لأن في القلب منها شيء، فهم قصدي؟ أما ما هو هذا الشيء لابد يكون في دليل، وإلا نمسك بالإطلاق. حد سيد لو حبس 1000 عام يدفع 100 من الإبل. نعم بارك الله فيك. هنا في البلد قتل رجلا وبعدين ارتضى الطرفان بحكمه، فهذه قضية عشتها هنا في البلد وكانت فتنة عظيمة دفع الله شرها، وأنا أقول وأما بنعمة ربك فحدث، أنني قلت كلمة الحق ولا سند لي في هذه البلد إلا الله، وخطبت الجمعة وبينت الحق الشرعي وجمع الناس وقلت كلمة الحق التي أعتقدها لما طلبت مني، وذلك من فضل الله. ثم بعد ذلك ألزمت القاتل، ألزمتهم بالدية، فتنازل الطرف الآخر عنها ووهبوها للقوم، مع أن ذاك الرجل كان قد إلى آخره. فلو حبس 1000 سنة الدية تثبت لا تسقط بالسجن. نعم عشان حضرتك ذكرت في الرجل الذي لا يستطيع أن يصوم 2 شهر متتابعين، يصوم على قدر استطاعته، أيوة، وهل إن لم يتم 2 شهر يسقط عنه الباقي؟ إن كان عاجزا، هو عاجزا في 2 متتابعين ولكنه يقصتهم. يقصتهم إن قال بهذا أحد من أهل العلم فالدليل يقتضيه، يعني صوم 10 10 10 10 هذا قدرته. إن قال بهذا أحد من أهل العلم فهو ما تقتضيه الأدلة. شيخنا إن لم يقل به أحد من أهل العلم فأنا بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لست أحتج وأستنبط ما لم أسبق إليه، فإن وجد في كلامي شيء من هذا فهي زلة لا أقصدها، وكل مسألة قلت فيها قولا لم يقل به أحد من أهل العلم فأنا بريء منه حيا وميتا. بالنسبة لعتق الرقبة، شيب الرقاب دلوقتي، مسألة التغليظ في الحرم، قتل في الحرم، تغليظ الحرم ليس له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وجاء بعض الآثار ليست محل اتفاق ونازع فيها آخرون، فالأصل أن لا تغليظ، وإن اختاره إمام الدنيا أحمد بن حنبل. نعم واضح، وجاء عن بعض الصحابة لكن ما بلغ الشهرة ولا بلغ الاتفاق، فلسنا نحتج به، والأصل في الدماء العصمة. واضح بارك الله فيكم، أحسن الله فيكم.